الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزدر ذلك أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي تضمن كذلك قواعد من قواعد الدين وقواعد الإسلام وما جاء به هذا النبي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، هذا الرجل الذي ذكر في هذا الحديث والنعمان بن قوقد يا رسول الله، هو ذكر الحديث. وقول هنا رجل أو لا يهمنا، لكن قد يكون كذلك في بعض ألفاظ الحديث الأخرى تبين لنا حال هذا الرجل. وهنا قاعدة جميلة يذكرها وائما أهل الحديث، وهذه القاعدة أنه إذا أبهم الرجل ينبغي المسلم كذلك أن يبحث بقية كذلك الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع كذلك بينها وبين معانيها وألفاظها وما يتعلق بها، حتى يتبين له كذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ومقاله وحديثه. وقول هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أنهم يرجعون إلى القدوة والمعلم والواعظ والمذكر والقاضي والوالي وغير ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه في كذلك الأمور التي تشكل عليهم سواء فيما يتعلق بأمور دينهم أو كذلك أمور دنياهم. ولذلك وجدنا هذا الصحابي الجليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتشبث به ويتمسك به، أو كذلك يدله أو يشده النبي صلى الله عليه وسلم على كذلك أمر من أمور الدين. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فيه دلالة أخرى على الحوار، فتح كذلك باب الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فيسمع من هذا الأعرابي ويسمع من هذا كذلك الصحابي الذي معه أو يعايشه أو يساكنه أو كذلك يكون معه دائما لأسفاره أو غزواته أو تحركاته صلى الله عليه وسلم أو سكنه، أنه كان هو المرجع كما ذكرنا قبل قليل. وأن سؤالهم كذلك رضوان الله عليهم أجمعين دائما وأبدا سؤال استرشاد وإيضاح، وليس سؤال كذلك تعنتا أو كذلك تكبرا أو غيره كما هو عادة بعض الناس سداهم الله عز وجل في هذا الباب. وقول هنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إذا صليت، فذكر الصلاة المكتوبة وصوم رمضان وإحلال الحلال وتحريم الحرام. هذه قواعد الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد أهم نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا رأيت إذا صليت المكتوبات، والمراد هنا بالصلوات المكتوبات الصلوات الخمس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا دخلت الجنة فتعبد الله وسوءتكم الصلاة. وكان في حديث آخر: يا رسول الله، خذني إذا دخلت الجنة فذكر الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على خمسة ذكر منها كذلك الصلاة، وحديث معاذ حينما قال: لقد سألت عظيم وإنه ليس عيسى الله تعبد الله وسوءتكم كذلك الصلاة. وأنا حديث في الدالة على أهمية الصلاة وفضل الصلاة أو كذلك ركنية الصلاة أو منزلة الصلاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ولذلك هذه الشعيرة وهذه الفريضة فرضت في السماء وكانت 50 فخفضت كذلك إلى 5. وكان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف في التخفيف في هذا. ورابعا أن كذلك ما اتفق الصحابة على أمر تركه كما اتفقوا كذلك على الصلاة، وأن كذلك أورد في الإسراء والمعراج. وكل هذه الفروضات تقود إلى أهمية هذه الصلاة المكتوبات. وقول المكتوبات يخرج كذلك السنن الرواتب أو كذلك ما يتعلق به النفل المطلق، فدل أن الصلاة المكتوبة هي كذلك في هذا الباب التي يؤجر وكذلك يكون له النصيب والحظ الأوفر كذلك فيها، بعكس كذلك النوافل فإنها تجبر هذا النقص ولا ينزل كذلك العبد في فعله، ولكن يسأل أن يصليها ولا يحافظ عليها كما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تابعنا ومن حافظ على 11 ركعة بني له بيتا في الجنة. هذا فضل عظيم كذلك من يحافظ على صوم رمضان، والمراد بالصوم أن يصوم رمضان إيمان واحتساب حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في رواية. ولذلك الله عز وجل بالصيام: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم لعلكم تتقون. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن للناس بينات ونزل الفرقان وأن سيد المبشرة في الأصم دل ذلك على مشروعية كذلك الصيام رمضان، ودل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين، ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماع. والصيام كذلك قد يكون واجبا وقد يكون نفلا، ولكن هنا أكد على ما هو كذلك أهم وهو مسألة صيام رمضان. قال وأحللت الحلال، أي أحللت الحلال أي اعتقدت وفعلت. والحلال هنا المراد به كل ما أمر به الشارع سواء على وجه الإلزام أو وجه الاستحباب يسمى حلالا، يسمى حلالا. ومن هناك بعضهم يقول يدخل في ذلك الزكاة ويدخل في ذلك الحج من هذه الناحية، فدل ذلك على كذلك أن المسلم لا بد من إحلال الحلال. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كلوا طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، ولا تدعوا الله لا يحب المعتدين. فدل ذلك على كذلك أهمية إحلال الحرام. واشتغل بسمه وقال وحرمت الحرام، والحرام هنا كنا ما نهى عنه الشرع وجه الإلزام، وجه الإلزام سواء مطلوبا أو كذلك محرما. فالمسلم يجب كذلك أن يعتقد أن هذا حرام وأن لا يفعل هذا الحرام المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم أزد على ذلك، يعني ما زدت على هذه الأركان أو هذه القواعد أو هذه الأساس، هل أدخل الجنة يا رسول الله؟ شيئا رجل قال نعم صلى الله عليه وسلم ترغيبا وكذلك كسبا لقلوب أصحابه وكذلك تشجيعا لهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا دلالة واضحة على وجود الجنة وأنها مخلوقة، ودلت على الكتاب والسنة والإجماع خلافا لما عليه كذلك غير من البدع وغيرهم. في دلالة هذا الحديث كذلك على حق الصحابة على السؤال، وفي دلالة على سماع النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يشكل عليهم، في دلالة واضحة على أهمية هذه الصلوات المكتوبات، وفي دلالة على فضل كذلك صيام رمضان، وفي دلالة على أن الواجب على المسلم إحلال الحرام والواجب على المسلم تحريم الحرام، والواجب على المسلم كذلك أن يأخذ بقواعد الدين العظام كلها، فلا يفرق كذلك بين نوع ونوع، لأن كل هذا قد جاء به كتاب الله وجاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم. الله أعلم. الله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.